الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فجاءت تشريع الإسلام هنالك ممارسات في المجتمع ولا سيما في القضايا الاجتماعية ليست على وجه التمام من حيث الإحكام، وفيها خلل ونقصان، فالله جل في علاه هو الذي تولى ما يجبر هذا النقص في سنته في شرعه وفي سنته في كونه، فأصلح هؤلاء بتشريعات محكمة راعت ضعف الإنسان. فالإسلام لا يجنح إلى مثاليات تخالف الضعف الذي فيه، فهو ليس كما يقولون في الفلسفة مثل مملكة أفلاطون كلها مثاليات، وإنما نهض الإسلام بتشاريعه في القرآن والسنة فأوصله إلى أحسن حال، وتعامل مع الموجود في واقع الناس من الموروثات معاملة فيها رحمة وفيها إصلاح للناس. ويستفتونك في النساء، الصحابة، خطاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنهم، يستفتونك في النساء يسألونك الفتية وبيان الحكم الشرعي، فهذا معنى الفتوى. فالفتوى الجواب عن الأمر المشكل، وأصلها من فتية، وفتية معناه تبيين الحكم، والمراد تبيين حكم الله عز وجل. فالأصحاب رضوان الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام النساء. قل لهم يا محمد: الله الذي يفتيهم في شأن ما سألوا عنه. المجتمع عبارة عن أسر، والأسر إذا كانت مهلهلة ضعيفة فالمجتمع مفكك، والأسر إذا كانت قوية فهي لبنات المجتمع، فيكون المجتمع قويا. فالله جل في علاه هو الذي شرع للمسلمين ما يسألون عنه آنذاك عن قضايا الأسرة، وكان في الجواب إحكام وإيجاز وتشريع يشمل حال الناس إلى يوم الدين. فالقرآن فيه الغنية وفيه الكفاية وفيه ما يصلح الخلق ودونه لا يقع الإصلاح أبدا. قال الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. إشارة إلى أن الله جل في علا قد تلا عليهم في يتامى النساء، وإشارة إلى أن حال العرب بعد التنزيل كان عندهم إشكالات كثيرة، وسمى بهم الإسلام وبسموم الإسلام بهم أصبحوا يستشكلون، أصبحوا يجدون هنالك طبيعة علاقات بينهم وبين النساء فيها خلل وفيها ما ينبغي أن يسأل عنه. حتى نفهم الآيات فهما صحيحا لا بد من معرفة أسباب نزول الآية. فهذه الآية لها سبب نزول، وسبب النزول ثابت في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى عروة بن الزبير. عروة بن الزبير أمه أسماء خالته عائشة، وكان إذا التقى مع عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من السؤال. ففي الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنها أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذه الآية هي المشار إليها في الآيات التي معنا في قول الله عز وجل: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله. امرأة يتيمة كفلها أقرب الناس إليها، وأقرب الناس إليها إما أن يكون محللا له أن ينكحها، وإما أن يكون محرما عليه. كلب مثلا يموت أبواها فتكون عند عمها، فالعم يرغب في مالها وقد يرغب في جمالها لولده، يراها بنت مزجونة غنية ورثت أباها وعندها مال، فيقول: هذه البنت تكون لولدي، أزوجها من ولدي، فولدي يعني ينعم بمالها وينعم بجمالها، وإن كانت غير ذلك قد يطمع بها لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ثلاثة يؤتيهم الله تعالى أجرهم مرتين: رجل تحته امرأة، تحته جارية فأدبها وأحسن تأديبها، ثم لما كبرت تزوجها فترى عليها، فهذا يؤتى أجره مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن ابن الزبير يسأل عروة بن الزبير، يسأل خالته عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها وتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، لا يعدل في الصداق، لا يعطيها الصداق الواجب الذي أوجبه الله تعالى لها، ما هي تحت ولايته، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، لا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. نهى الله عز وجل هؤلاء الأولياء وهؤلاء القائمين على هؤلاء تلك اليتيمات أن ينكحوهن إلا بالقسط، إلا يدفع لها وليها، اسمع ماذا تقول عائشة، قال فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصدق، يعطيها أعلى ما يمكن أن تعطى لو تزوجها رجل آخر غريب عنها، يعطيها أعلى ما يمكن. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، ما عجبتك هذه انكح ما طاب من النساء، اترك هذه اتركها وشأنها اذهب إلى غيرها، لماذا أن تصر على هذه؟ لأنك تريد أن تظلمها، انكح ما طاب لك من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء صرف وتدبير عن عدم ظلم من كانت تحت ولاية هذا الرجل من اليتيمات. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم هذا هو الشاهد وهذا هو سبب نزول الآية، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، فأنزل الله عز وجل هذا. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة، هذا الذي كان يتلى عليهم في الكتاب. قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحون، سيأتينا أن في هذا حذف فيه إيجاز مع إعجاز، وترغبون أن تنكحوهن، هذا النظم من القرآن فيه إيجاز مع إعجاز. قال رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال قليلة الجمال، لما تكون اليتيمة قليلة المال دميمة وليست بجميلة وفقيرة ليست غنية، قال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، فنهوا أن ينكحوا النساء هؤلاء اليتيمات، اليتيمة ضعيفة واجتمع عليها ضعفان، الضعف الأول ضعف الجنس فالمرأة أضعف من الرجل ولا تستطيع أن تقاوم ما يقع من أمور في المجتمع كحال الرجل، وضعيفة بأنه لا ولي لها ولا يوجد من يدبر شأنها ويحميها، فأصبحت لهذا الرجل، هذا الرجل الآن لا يمكن أن يعدل معها إلا بأن يتقي الله عز وجل وأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هل النبي صلى الله عليه وسلم مفتي؟ هل النبي مشرع؟ قل الله يفتيكم فيه، من الذي يفتي؟ من الذي يتولى الإفتاء؟ الله. هل النبي مشرع؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما بلا الآيات وما آخر الآيات شرع لكم، الله الذي يشرع، إن الله في صحيح مسلم حديث ابن مسعود إن الله شرع لكم سنن الهدى، فالمشرع هو الله عز وجل، النبي مبلغ، والنبي يطلق عليه مشرع بالتبع، وإلا الأحكام الشرعية هي من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وجبريل كما كان يقول هشام بن حسان وهو تابعي شامي جليل كان يقول إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فالسنة وحي من الله عز وجل. سؤال الصحابة للنبي من أجل إرضاء الله، هم يريدون إرضاء الله عز وجل، فالذي يسأل المفتي هو لا يريد المفتي إلا ليعلمه حكم الله عز وجل، إلا ليزيل عنه الإشكال الذي وقع فيه، وهذه الفتوى، الفتوى سؤال عن شيء مشكل، فيريد الإنسان أن يرفع هذا الذي قد وقع فيه من إشكال فيعلم حكم الله سبحانه وتعالى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الله الذي يتولى بشأن النساء بشأن تكوين لبنات المجتمع، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى هذا التشريع. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، كذلك اليتامى التي كنا عند بعض من تولى ولايتهن، الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى يتولى هذا. طب الولاية هذه ما ينبغي لمن كان على ولاية لأحد أن يظلمه، فالله عز وجل يخبر عن اللاتي هن تحت ولايتهم فيظلموهن بمنعهن من أخذ ميراثهن أو لينتفعوا بأموالهن أو بالأخذ من مهور من مهورهن التي تزوجن بها، هذا في حالة رغبتهم عنهم، إما ترغب فيه أو ترغب عنه. قال الله عز وجل في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن المهر مكتوب لهن، لا يحل الفرج ولا تحل المرأة للرجل إلا بالمهر. الله قال عز وجل كتب لهن، وقال كتب بصيغة الفعل المبني للمجهول، فكيف ما كان حال المرأة فلا يجوز أن توطى إلا بالمهر. قال وترغبون أن تنكحوهن، قلت هذا فيه إيجاز وفيه إعجاز، فيه إيجاز بالحذف وهو حرف الجر، فالعرب تقول رغب عن وتقول رغب في، والمعنيان متضادان، رغب عن ابتعد ورغب في قرب. ففعل رغب يتعدى بعن ويتعدى بفي، فرغب في أحب ورغب عن أبغض، وهذا يسمى في علم البلاغة العربية الكلام الموجه، يسمى الكلام الموجه، الكلام الذي يحمل معنيين والمعنيان متضادان. فهن إن كن جميلات أو غنيات ذوات أموال رغب فيهن، وإن كن ذميمات فقيرات رغب عنهن. طيب إذا رغب عنهن، ولأن يطمع في مهرهن ألا يعطيها المهر، يطمع أن يأخذ من مهرهن. وإذا رغب فيهن طمع ألا يعطيها كل ما لها، رغب ألا يعطيها كل ما لها. إذا كانت العلاقات من البدايات ما أقيمت بقيت الأسرة مهلهة، لذا الله عز وجل مباشرة قال بعدها وإن امرأة خافت نشوزا أو إعراضا. فالسلامة في البدايات، إحكام البدايات سلامة في النهايات. قال الله عز وجل ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، قلنا ترغبون أن تنكحوهن ترغبون في أو ترغبون عن، فالأمر سيان. القاسم المشترك في الحالتين العدل، وإعطاء المستضعف ضعيف حقه، ولذا ناسب أن يذكر بعد هذه الصورة التي كانت موجودة وسائدة في المجتمع عند نزول الآيات، الله عز وجل بعد هذا التعميم خص بالوصية الضعفاء، فقال والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. هذا ليس خاصا فقط بالمرأة، فالله عمم بالنساء ثم ربط بين هذه الصورة التي يسأل عنها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فخص المستضعفين من الولدان. وكذلك الله جل في علاه أمر أن نقوم لليتامى كيفما كان حالهم، كيفما كان حالهم ذكورا أم إناثا، ينبغي أن نقوم عليهم، ينبغي أن نقوم عليهم بالقسط. والمراد أن نقوم عليهم بالقسط أي بالعدل، وألا نستولي على أموالهم ظلما وعدوانا. والواجب أن نعدل عدلا تاما، وهذا أمر فيه شيء من خفاء لوجود المعاملة اليومية بين الوالي والمولي عليه. ولذا لا سبيل للعدل إلا وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. وهذا منهج القرآن، الربط بين الأحكام مع المعتقد، مع أسماء الله عز وجل. وما تفعل من شيء فهو عند الله عز وجل، فالله عليم به وهو مسجل عنده، لن يضيع الله عز وجل شيئا. فكل ما يترتب عليه أنتم مسؤولون عنه. وهذا المقدار بذكر وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما، فيه الحث لأن مدار الإصلاح في مثل هذه الصورة أن يوجد وازع ديني في نفس الإنسان، وأن يكون عنده توجه دينية صادقة لأن يقوم على هؤلاء الضعفاء. الضعيف لا يتولى أمره بعدل إلا التقي، إلا الذي يشعر أن الله عز وجل به عليم. وإلا سبل ظلم الضعيف الذي لا معيل له، والذي لا يقوم عليه أحد ولا يتولى أمره أحد، أمر سهل، أمر سهل. فالذي يحجب الناس عن هذا الظلم هو قول الله عز وجل وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى كان به عليما، وإن الله عز وجل سيجزيكم عليه يوم الحساب الجزاء الأوفى. الآيات تفيدنا أشياء، هذه الآية تفيدنا أشياء. الأمر الأول، الله جل في علاه هو الذي تولى شؤون الأسرة والتشريع للأسرة. الأمر الثاني، حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على معرفة الأحكام الشرعية. الأمر الثالث، أن الفتوى من الله عز وجل وأنها صادرة منه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، العناية بالنساء عموما وبيتامى النساء خصوصا، لأنه اجتمع في حقها الضعف من حيث الجنس، والضعف من حيث أنها فقدت من يعولها. الأمر الخامس، جبروت أهل الجاهلية وشدتهم، وكيف أنهم كانوا يتسلطون على الضعفاء وأنهم كانوا يأكلون حقوقهم، فالله عز وجل هو الذي سما بهم وهو الذي رباهم عز وجل. الأمر الخامس، أن المهر أمر مكتوب، وأن المهر إنما هو من حق الزوجة، من حق المرأة، وهذا وارد في نصوص كثيرة كقول الله عز وجل وآتوا صدقاتهن نحلة. فصاحب المهر هو المرأة وليس صاحب المهر أباها، فضلا عمن يربيها، وإنما صاحب المهر المرأة. ولذا علماؤنا يقولون المرأة والرجل الزوج والزوجة كل منهما أجنبي بشأن، كل منهما أجنبي عن الآخر بشأن المال. يعني أنت لك مالك كل زوجك مالها، ويحرم عليك أن تأخذ شيئا من مالها إلا بإذنها وإلا بطيب نفس منها. لا يحل ولا يطيب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك، كما ثبت في عدد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مخرج هذه الأحاديث لا يحل مال المرء المسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك، ثبتت عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو زيادة. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرره وكان يردده كثيرا. فالمرأة المهر لها، فهي التي تقدره عددا أو تعينه جنسا، ولها أن بطيب نفس منها أن يعني تعطي زوجها منه. ولذا علماؤنا يقولون المرأة إن تقدم لها من هو كفؤ ودفع مهر مثيلاتها من النساء فيحرم على وليها أن يمسك زواجها، وإن أمسك زواجها فهذا يسمى عضل. والله يقول ولا تعضلوهن. إيش العضل؟ العضل يتقدم لها من هو كفء لها أولا، ثانيا يتقدم لها من يدفع مهر مثيلاتها. فالمهر كما قال الله عز وجل وما كتب لهن، المهر مكتوب لهن، المهر مكتوب لهن في شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا في الآيات أيضا فائدة مهمة، وهي أنه يجوز للرجل أن يتزوج موليته وترغبون أن تنكحوهن على التقدير الذي قلنا أن يحتمل في ويحتمل عن. وهنا الجواز أن يتزوج الرجل موليته على تقدير وترغبون في أن تنكحوهن، فيجوز للرجل أن يتزوج موليته. وفي الآية إشارة إلى العناية بالمستضعفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ حق ضعيفها من قويها. الله لا يقدس، لا يطهر، لا يزكي أمة لا يؤخذ حق الضعيف من حق القوي. وفي هذه التشريعات بيان حق المرأة الضعيفة. وفي الآيات أيضا أنه يجب القيام، انتبه قال القيام، قال الله عز وجل أن تقوموا لليتامى بالقسط. القيام فيه معنى المداومة، وفيه معنى الرعاية، وفيه معنى الإحاطة والتيقظ والتنبه لحق اليتيم. فالواجب على من كان اليتيم تحت ولايته، الواجب عليه أن يرعاه في مصالحه الدينية والدنيوية بأن ينمي ماله وأن يطلب الأحظ له فيه، وأن لا يقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن، على ما بيناه في الدروس الماضية. متى يجوز المولى للولي أن يأكل ومتى لا يجوز له أن يأكل، بيناه فيما مضى في الدورة السابقة على وجه فيه تفصيل، ولله الحمد. بعد أن بين الله عز وجل هذا الأمر قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وإن امرأة خافت، امرأة نكرة في سياق الشرط، إن تفيد العموم. الله قال وإن امرأة خافت، ما قال وإن امرأة رأت. متى المرأة تخاف من زوجها النشوز أو إعراضا؟ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، طبعا البعل الصاحب والمراد به الزوج، والنشوز بغض الزوج للزوجة، وكذلك النشوز بغض المرأة للزوج. ونشزت عليه أي ارتفعت، والنشز في أصل العربية المرتفع من الأرض، فكل ارتفاع مع علو يسمى نشوزا. تأمل معي، كيف كان حال الجاهلية، وكانت المرأة صغيرة ويتزوجها وهي صغيرة وقد يظلمها، فلما تكبر وتصبح لها حظوة ما هو حالها الآن مع زوجها؟ حالها مع زوجها علاقة ليست سديدة، ليست متينة، علاقة فيها ضعف. طب الأمر واقع، نزلت الآيات والأمر واقع، جاء السبيل للإصلاح. فالآيتان فيهما كيف نرأب الصدع وكيف نتعامل مع الواقع الذي وقعت فيه إشكالات وفيه ضعف. فالله عز وجل يقول: وإن امرأة خافت، امرأة خافت، ما قال رأت، خافت، من بعدها نفوذا، بدأت تشعر أن زوجها يرغب عنها، أن زوجها يستعلي عليها، أن زوجها يبغضها، وإن امرأة خافت، ماذا تفيد هذا؟ خافت يفيد هذا بدلالة اللازم، العمل بالقرائن. متى المرأة تخاف؟ خلال القرائن، تبدأ تشعر بقرائن تجتمع، قرائن متفرقة في علاقات متعددة ومواقف متباينة، المرأة تجمع منها أن زوجها يبغضها، أن زوجها قد ارتفع وعلى عليها. وإن امرأة خافت من بعلها نفوذا، فكلمة خافت دون رأت مثلا أو غيرها مما يقع بتحقق يفيد إعمال القرائن. وإعمال القرائن أمر معروف في الشريعة ومعروف في الفطر والعقول السديدة السليمة. يعني أنت لو كنت في الطريق ترى رجل حاسر الرأس يركض وراء شاب يحمل بيده غطاء رأس من في مثل هذا السن، فتقول هذا سرق غطاء رأس هذا وهذا يركض وراءه بدون أي كلام بالقرائن. ولذا عثمان جلد من طاء خمرا، ورجم بعض الخلفاء الراشدين المرأة لما حملت، معقول حمل بدون زنا أو شرب خمر، قيد خمر دون شرب؟ فالقرائن معمول بها في الشريعة. وابن القيم في الطرق الحكمية في بداياته طول وفصل شديدا في العمل بالقرائن. فالآية في قوله وإن امرأة خافت من بعلها، قال الله عز وجل نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فأما المعي صلحا كم مرة ذكرت، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. الصلحا هكذا بإطلاق، فلا جناح عليه أن يصلحا صلحا، أن يصلحا بينهما لو بتدابير خاصة بينهما. طبعا الآية معطوفة على ما سبق في إفتاء الله عز وجل، فهي من جملة ما أخبر الله تعالى أنه سبحانه وتعالى يفتيهم فيه في شأن النساء. طيب وقع ما وقع، المرأة الآن الأسرة متهالهلة، الخطاب للرجال تدخل فيه النساء، ممكن رجل يشعر أن زوجته تبغضه، ليس فقط يعني كما وإن امرأة خافت من بعلها نفوذا، ويدخل فيه أيضا الرجل إذا شعر أن امرأته تبغضه. طيب الآن نحن على وجه فراق وتشتيت هذه الأسرة، ما هو التدبير؟ الصلح، أن نتكلم بالصلح. ذكرنا في الدورة الماضية إذا وقع نزاع بين الأزواج التدابير الداخلية والتدابير الخارجية. التدابير الداخلية في الأسرة الوعظ أن يعظها ثم أن يهجرها ثم أن يضربها ضربا غير مبرح، أو التدابير الخارجية الحكم. الآن تدبير تراكمات سبقت فيها خلل، أناس زوجان اجتمعا على ظلم من غير تدين، من غير مراعاة حق الله عز وجل، ثم رزقهم الله تعالى الاستقامة. ما هو السبيل؟ ما هو السبيل؟ إبراهيم أي صلح بينهما، نستصلح لا نستحصد. دائما الاستصلاح مقدم على الاستصاد، دائما الصلح مقدما على الفراق، فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا. صلح نكرة في سياق إثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمراد بالإطلاق إطلاق أي نوع من أنواع الصلح. طيب هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الأصل في الطلاق الحظر، الأصل في الطلاق المنع، ليس الطلاق هو أصل الشر. الله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا المرأة أبدت الطاعة فيحرم على الرجل أن يكون له عليها سبيل، وأقوى سبيل للرجل على المرأة الطلاق. فقال أهل العلم استنباطا من قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قالوا الأصل في الطلاق الحذر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلاقها كسرها، طلاق كسر في المرأة، فالأصل في الطلاق المنع. فهذه رسالة إلى المتعجلين في الطلاق، وأصبحت موضوع الطلاق تسمع له للأسف في الحفلات. المرأة لما تطلق تعمل حفلة وتأتي بصديقاتها وتهنأ وتفرح، وهذا أمر محرم شرعا. فربي عز وجل يفتي الصحابة، وهذا الإفتاء قائم إلى يوم الدين. المرأة متى شعرت أن زوجها يرغب عنها وخافت من زوجها النشوز أن يغضها أو أن يعرض عنها، فهذا دمار الأسرة، وهذا دمار المجتمع، وهذا سبيل، وهذه وسيلة من وسائل تسلل الشيطان بالحرام لقضاء رغبة الرجال في النساء، سواء من قبل النساء أو من قبل الرجال، يعرض عنها. فقال الله عز وجل فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا. في البخاري ومسلم أخرج الشيخان إمام الدنيا في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النسابوري عن عائشة في هذه الآية رضي الله تعالى عنها قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها مل، فتقول أجعلك من شأنك في حل، امسكني وأنا أتسامح فيما هو لي فيما هو من حقي، امسكني لا تضيعني. جاءت امرأة وقد طلقت للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة والصحابيات فيه بركة، وكان بينهما ولد، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والنبي يريد أن يقضي الولد يلحق بالأب وليلحق بالأم، فقالت كلمات وجيزات بليغات، قالت يا رسول الله إن ضممته إلي جاع، وإن ضممته إليه ضاع. الولد إن ضم للأب ضاع، وإن ضم للأم جاع. فالله عز وجل تولى بشأنه الإفتاء في مثل هذه الصورة، فقال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. شعرت سودة بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها، وكانت تعلم أن أحب نسائه إليه عائشة، فقالت سودة: أمسكني يا رسول الله، تريد أن تحشر وتبعث معه يوم القيامة، وأهب ليلتي عائشة، ليلتي أنا أهبها لعائشة، أمسكني يا رسول الله، فأمسكها. هذه مفردة من مفردات الصلح، لكن الصلح الذي يتناسب محل الإنسان، فكل أدرى بنفسه، وكل أعرف بحاجته، وكل يعلم ما يحقق سعادته. فالله عز وجل أطلق الصلح، أطلق الصلح، قال: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. إذا خشيت المرأة استعلاء زوجها عليها ونفورا منها وانصرافا عنها وعدم رغبته فيها، فحينئذ يصلحا بينهما صلحا، تعني لما تقع مجموعة مفاسد. العاقل ماذا يقدم؟ يقدم أقل المفاسد. هذه الآية دليل على أن المفاسد إذا تزاحمت في محل واحد فنحن نقضي بأضعفها وندرأ أعلاها، يعني في مفسدة على المرأة، في مفسدة على المرأة، والعكس قد تكون في مفسدة على الرجل في بعض الصور، في بعض الحالات قد تكون هنالك مفسدة على الرجل، فالرجل ينبغي أن يدبر أمره ويوازن بين المصالح والمفاسد. أمسك هذه المرأة على بعض هناتها وبعض سلبياتها أم أطلق؟ لا، طلاق الأصل من؟ امسك، ينبغي أن تعم، إلا إذا والعياذ بالله تعالى أصبحت المرأة كما ورد، وشيخنا يحدث هذا الحديث وغيره يضعفه من أهل الحديث عند الطحاوش في مشكل الأثار من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرفع دعاء فوق رأسهم شبرا، وامرأة، ذكر الثالثة فقال: ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. في بعض الحالات الطلاق واجب، أي الحالات؟ تدخل عليك في نسبك، امرأة والعياذ بالله تعالى عاهر، تدخل على زوجها في نسبها، لأن ما بقي مصالح مفاسد، أصل النكاح، أصل الاجتماع من أجل الولد، وأصبح هذا الولد في خطر، هو لي ولا لغيري. هذه صور نادرة وهي قليلة، وليس هذا الذي يقع في المجتمع بسبب الطلاق. فالأصل في الطلاق الحذر، والأصل فيه المنع، وأي إجراء تدبيري وقائي يدرأ الطلاق ويعيده يعني ويصلح حال الزوجين بأدنى درجات الإصلاح مقدم على الطلاق. فالآية فيها يعني بيان متى يقع النشوز إذا ما أحكمت البدايات، بدايات الآيات السابقة ما أحكمت، فحينئذ يمكن يقع النفوذ. وأكثر ما أرى في المجتمع من وقوع النفوذ سببه عدم احترام الآباء للأزواج أهل الزوجة، أو عدم احترام الزوجة لأهل الزوج، فأي نزاع يقع بينهما فأولياء الأمور قل طلق طلق طلق. فالأسرة لها أوتاد ينبغي أن تثبت بها كالخيمة، الأوتاد أن تحترم أهل زوجتك، وأن تحترم زوجتك أهل زوجك، وأن يبقى الكبراء كبراء، فإن وقع شيء بين الأزواج فيتدخل الكبار، فتبقى يبقى مجال للصلح، يبقى مجال للصلح. فلا حرج عليهما أن يتفقا على ما يصلح الأمور بينهما، فلها أن تسقط حقها ولها أن تسقط بعض حقها من كسوة أو منفعة أو نفقة أو مبيت أو غير ذلك من حقوق، على أن تبقى زوجة وله كذلك أن يقبل ذلك، فلا يقول هذا يؤثمني ويصبح الآن ما شاء الله صار الآن جاءت التقوى. نقول له: يا رجل زوجتك بسامحك بنفقة، خليها مع أولادها، زوجتك الله معطيها مال وغنية، عندها ورثة من بني أبيام تقول أنا ما أسافر، قل لا هذا إثم، هذا حرام، نفقه واجب، يصبح الآن تأتي التقوى الآن، فيقبل فيرفض ما هي تتساهل فيه تحت إيش؟ تحت الورع والتقوى والواجب. لا، الله عز وجل يقول لك لا حرج، لا حرج، اقبل اقبل لا حرج، بقاؤكما خير من فراقكما ولو أن المرأة تتلازم عن شيء من حقها. فالله عز وجل يقول فلا حرج ولا إثم لا عليها ولا عليك في أن تبذل ذلك، فهذا أمر لا حرج له. ثم قال الله عز وجل الصلح خير، أسألكم وكلكم عن فطنة إن شاء الله، والصلح خير، الألف واللام في قوله والصلح خير، الألف واللام هل هي للعهد أم للجنس؟ هل المراد والصلح خير هو الصلح السابق المذكور بملابساته والذي دعت الحاجة والضرورة إلى وقوع شيء من عدم تمام العدل فيه؟ هل هذا هو الصلح خير ولا صلح خير جنس الصلح؟ وكل أنواع الصلح خير، وحتى هذا النوع يدخل فيه، لأن الصلح كله خير بلا شك، أن الألف واللام فيه والصلح خير لام الجنس وليست لام العهد. طب ليش عملنا هذا ونزلنا؟ قال الله عز وجل والصلح خير، أي صلح بأي حال بأي صورة خير، حتى الصلح لو وقع فيه شيء من هضم الحقوق خير، الصلح خير حتى لو وقع فيه شيء من هضم الحقوق. وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في علاقة المسلم مع أخيه مع إخوانه مع مراعاة الألف واللام للجنس، الأصل فيها المحبة والمودة، والأصل فيها أن يضحي الإنسان من أجل أن يحفظ العلاقة مع أخيه. فالأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، أن ضعيف بالثور غضبان، الشرع قال لك معك ثلاث أيام، روق حالك اهدى شوي ثلاث أيام، وبعدين بعد ثلاث أيام لازم ترجع بصالح. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، الصلح خير. قال الله عز وجل والصلح خير، صلحهما على ترك بعض مما يدخل في الصلح خير، مما يدخل، لأن الألف واللام للجنس الصلح المسبوق، والصلح المسبوق فيه أن صلحه أن صلحهما على ترك بعض حقوقه حقوق على بعض الحقوق الزوجية وقبول الزوج بذلك أو قبول الزوجة بذلك استدامة بعقد النكاح خير من المفارقة بالكلية. طيب انظر إلى الله عز وجل الذي خلق والذي شرع، فهو أعلم بعباده وضعفهما. إذا أصر الاثنان وبقيا على الطلاق، ما هو سبب الإصرار؟ وهو فضيرات الأنفس والشح. سبب الإصرار وعدم قبول الصلح إنما هو وأخضرت الأنفس الشحة، فيصبح الشح مفعول به حاضر موجود. وفي هذا إشارة إلى أن الشح موجود في أعماق النفس البشرية وهو حاضر لا يغيب عن هذه النفس البشرية ولا ينفك عنها. فكل استدامة نزاع وعدم قبول صلح إنما سببه النفس الأمارة بالسوء التي حضر الشح إليها وبقي فيها ومن فك عنها. فعندما النفوس جبلت على هذا الأمر فكلما عرض عليها الصلح فحينئذ يمنع وقوع التصالح الشح الموجود، فحينئذ تكون حريصة كل الحرص حال النزاع على حقوقها، فكل نفس تريد أن يكون الصلح في جانبها وأن يكون الصلح لمصلحتها. فالله يقول دعوا هذا الشح، هذا الشح جبلت عليه نفوسكم، اطلبوا الخير في المسامحة، في المصالحة، وعليكم بالمسامحة عن بعض حقوقكم، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى مع كره أحد الزوجين للآخر من مظنة رجوع المحبة. إن بغضت زوجتك أو أبغضت الزوجة زوجها فتبقى تحسن إليه، ويبقى الإنسان يتقي الله فيها ويؤدي حق الحق الواجب عليه من قبل الزوج الزوجة والعكس. فالله يقول مرشدا عباده، سبب الطلاق سبب الطلاق المنافرة والمنابذة، عدم الإحسان، عدم التقوى، ولصيد الثغرات، والتركيز على العثرات، والنفخ في السلبيات. لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إلا من يعجبه خلق رضي منها آخر. فزوجتك ناقص وأنت ناقص، إذا زوجتك تعاملك وأنت تعاملها بالصيد تصيدون عثرات ما تنتهي، تقي وحسن حتى مع البغض، حتى مع البغض صلح خير، اصلح أي شيء. وإياك والأحضر الأنفة الشح، ثم أحسن واتقوا، إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما هو الإحسان؟ إحسان فعل الأوامر. وما هو التقوى؟ التقوى ترك نواهي. الإحسان فعل الأوامر، والتقوى ترك نواهي. أحسن إليها بأن تفعل الذي عليك، واتق الله في ألا تؤذيها، اترك النواهي، اتق الله في ألا تؤذيها. ومن لطيف ما يقول المفسرون أن الإحسان والتقوى سيان، إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا. إذا في آية فيها اتقوا الله فمن معانيها الإحسان، وإذا فيها آية أحسنوا فمن معاني الإحسان تقوى. لكن لما تجتمع الإحسان والتقوى فيصبح الإحسان فعل الخيرات وفعل الأوامر، ويصبح التقوى ترك النواهي. مثل الفقير، مثل اليتيم والفقير. اليتيم والفقير إن اجتمعا افترقا، يصبح لكل واحد له معنى إذا جاء في سياق واحد. وإذا افترقا، فإذا ذكر اليتيم يدخل فيه المسكين، مثل اليتيم والمسكين، إذا ذكر اليتيم يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين يدخل فيه الفقير. فالفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا، والافترقا فاجتمعا تماما، كقول الله عز وجل هنا: إن تحسنوا أيها الأزواج في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتموهن فأن تتجشموا مشقة الصبر عليهن مع إفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف، فإن إحسانكم لهم وتقوى الله عز وجل بترك الجور عليهم فهذا أيضا لا تقدرون عليه إلا بأن تستشعروا إن الله تعالى فإن الله بما تعملون خبيرا. هذه بعض الفوائد من هذه الآيات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التدبر في القرآن، وأن نفهمه على الوجه الذي يحبه، وأن نمتثل أوامره وأن نترك نواهيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يقول الله تعالى: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومما استفتى الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء ما يقع للمعدد، وأنه يشعر بالظلم ويشعر بالميل إلى امرأة أو أكثر دون أخواتها، ولا أقول دون ضراتها، فالله عز وجل يجيب بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذه الآية مظلومة، وهذه الآية يفهمها الناس فهما مغلوطا، ولا سيما النساء، وبعض الناس ينكر التعداد بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. وهذا أمر ليس بصحيح، وهذا فهم بمعزل عن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا، لكن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب، فقد تطيب الواحدة. فقال علماؤنا: قوله ما طاب قرينة لفظية متصلة صرفت الوجوب في قوله فانكحوا وهو فعل أمر إلى الندب، فإذا طابت الواحدة فلا حرج عليه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فينبغي لفهم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ينبغي أن تفهم على وفق ما جاء من تشريعات في الكتاب والسنة. ويزداد الطول بالله أن بعض الناس لما يسوق هذه الآية يسوقها مع قصة فاطمة وزواج علي عليها، والقصة في صحيح البخاري. جاء علي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، لا تشتبع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر علي وعمه وعاش عنده، فمنعه لكونه ولي أمر علي، ولذا قال: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله. التعداد حلال، لكن أنا لا آذن كولي أمر أن تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله في بيت واحد فتصبح أسرار المسلمين تصل إلى الكفار. أو أن النبي قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. ذهب بعض أهل العلم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدد عليهن، ولذا لم يعرف عن واحد من بنات من أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدد عليهن إلا بعد وفاتهن، عدد عليه لكن بعد وفاة فاطمة. فبعض الناس يفهم قصة علي مع فاطمة مع قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فينكر التعداد. التعداد وارد، أولا هو سنة واقعة، سنة النبيين جميعا، وسنة الخلفاء الراشدين، وسنة العشر المبشرين، وسنة أهل بدر، فلا يعرف عن واحد من هؤلاء إلا وأنه عدد. فيستحيل أن يكون التعداد ممنوعا بمثل هذه الآية، فهذه الآية ينبغي أن تفهم فهما صحيحا. والتعداد في الكتاب يوجد فيه إشارات كثيرة في القرآن، وللأسف مهملة، ومن يتكلم عن التعداد لا يلتفت إليها. وأذكر لكم بعض الآيات التي فيها إشارات للتعداد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من أزواجنا، يعني الأصل في الإنسان تكون أكثر في زوجه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أو بويك يبلغ عندك أحدهما الكبر أو كلاهما. طب واحد بلغ الكبر والثاني ما بلغ الكبر، يكون غالبا في تعداد، أبوك تزوج أمك صغيرة وهو كبير، فأحدهما يبلغ الكبر والآخر لا يبلغ، فمن الصور الداخلة تحت هذا التعداد. الله يقول واهجروهن في المضاجع. متى تهجر أنت الزوجة؟ لما يكون عندك غيرها، وأما لا يكون عندك إلا واحدة فهي التي تهجره، لا تهجرها. فقول الله تعالى واهجروهن في المضاجع أن تهجرها لأنك تجد غيرها، فهذا فيه التعداد. ثم لما يقول الله عز وجل في كفارة الظهار قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، شهرين متتابعين ما يقع بينك وبين من ظهرت ومن أطلقت عليه حكم الظهار، شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. طيب لأنه يقضي نهمته وإربه مع من؟ مع غيرها من الزوجات من قبل أن يتماسا، أمر عسر جدا على من عنده واحدة أن يقال من قبل أن يتماسا إلى آخره. فالتعداد ما ينبغي أن يفهم بمعزل، ما ينبغي أن تفهم هذه الآية بمعزل عن سائر ما ورد في الشرع، فيقرر من خلالها ويقرر من خلال حادثة فاطمة رضي الله تعالى عنها بأن التعداد ممنوع وليس بمشروع، وهكذا يصنع العلمانيون والذين يلعبون بالنصوص ومن زعم أنه من أهل الفكر إلى آخره، ومن برى زعما ظلما وزورا بأنه يريد أن ينصر المرأة والمرأة قد ظلمت إلى آخره. والتعداد، ولست الآن أنا بصدد الكلام عن التعداد، لكن بصدد أن أتكلم عن حكم الله الذي يحب الله ويرضاه. التعداد مصلحة للزوجتين ومصلحة للأزواج ومصلحة للمجتمع، مصلحة عامة قد تعتريها شيء من مفسدة، إلا أن المفسدة ضائعة والمفسدة مغمورة في مقابل ما ينبغي أن يتحقق من مصالح التعداد. اليوم لأن المعددين لا يلتزمون بالدين ولا بالأحكام الشرعية، ولأن التعداد يقع انتقاما من الأولى، التعداد أصبحت صورته بشعة في المجتمع، وأصبحت كثير من النساء لما يريد زوجها يعدد عليها تشعر أنه يعاقبها وأنه يظلمها وأنه لعدم امتثال أمر الله عز وجل في هذه الآية. ولذا هذه الآية من الأسباب التي توهن المجتمع وتضعف المجتمع إذا ما وقعت التقوى عند من عنده أكثر من زوجة، فلم يتق الله تعالى بسائر أزواجه وأصبح بوقا لواحدة منهن لا يعرف إلا رضاها ويلتمس كل شيء في سبيل شهوته وقضاء نهمته لصغرها أو لجمالها. فالتعداد ما جاء للشهوة، إن خفتم لا تقتطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالحكم الشرعي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. القاعدة عند أهل العلم ما لا يستطيع العبد أن يلتزمه فلا يكلف به، الشيء الذي لا تستطيعه أنت لا تكلف به. طيب هل يوجد عند من عنده أكثر من زوجة مقدار لا يملكه تجاهها؟ يوجد، فالشرع جاء كما يقولون واقع، ما الشرع ينح لمثاليات. الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مع وجود العرض لا تستطيع العدل. قال بعدها فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. طيب هذا التكليف لا تميل كل الميل، اجتناب الميل كل الميل داخل في القدرة والاستطاعة داخل، لك تستطيع أن تجتنب كل الميل، لا تسترسل مع شهوتك ولا تسترسل مع ميلك. الواجب على المعدل أن يعدل، والعدل إنما يكون في المبيت، والعدل إنما يكون أن نعيش، أن تعيش الزوجتين في مستوى عام واحد، في منزلة عامة، في اللبس والمطعم والمشرب والمبيت بشكل عام واحد، هذا مقدار واجب، وهذا المقدار هو مقدار البر. إذا أردت أن تكون برا بأبويك، اجعل أبويك يعيشون بمستواك، لبسك لبسهم، أكلك أكلهم، أما أنت في أعلى العليين ووالدك في أسفل الأسفلين تقول أنا بار بأبي، أنت مش بار بأبيك، أنت لست بار بأبيك. فالعدل الواجب مع الآباء والعدل الواجب مع الزوجات المبيت تبيت. طيب إذا بت هل يلزم الاتيان؟ لا يلزم الاتيان، لا يلزم إذا بت يعني إن أتيت الأولى تأتي الثانية، لا يلزم، لكن المبيت لابد منه، وأن تعيش هذه بمستوى هذه، فهذا عدم الميل. أما أن تجد في قلبك ميلا لواحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان القاصي والداني، ونحن إلى هذه الأيام نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين يحب عائشة أكثر من حبه لغيرها من سائر أزواجه، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 رضوان الله تعالى عليهن كلهن، ومع هذا معروف النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء، أحب النساء لفلان، يعني لو عرف عن أخ من إخوان الحضور إن والله فلان أحب نساء لي، هذا منقصة مذمة؟ ليس هذا منقصة ولا هذا مذمة. فالله عز وجل يقول لا تستطيعوا أن تعدلوا ولن، قالوا هذه الصفة يعني لن النفي المؤبد، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. يا من تسألون النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى وعندكم أكثر من زوجة وأنتم لا تستطيعون أن تعدلوا، إيش تعملوا؟ لا تميلوا. قال فلا تميلوا كل الميل. إذا ملتم إلى واحدة من الزوجات فلا تبالغوا في الميل بالكلية وتميلوا ميلا عظيما حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا وتظلموا سائر النساء، فلا تؤدوا لهن حقوقهن فتترك الواجب عليكم من القسم والنفقة والعشرة بالمعروف، فإنكم إن صنعتم ذلك جعلتم هذه المرأة المعلقة لا هي زوجة تأخذ حقها ولا هي مطلقة، فلعلكم إن طلقتموهن لعلها تجد سبيلا تجد زوجا غيرك، فتترك المرأة معلقة، لهذا أمر محرم، فهي ليست ذات بعل وليست مطلقة، فلعلها يعني إن استراحت رزقها الله تعالى غيرك. هذا المعنى فلا تذروها كالمعلقة فيه معنى الاستعطاف على النساء، فيه معنى الاستعطاف على من لا تميل إليها من نسائك. الله يقول وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال علماؤنا ومن آياته أن خلق الخلق الإيجاد مرة واحدة دفعة واحدة، وجعل بينكم مودة ورحمة، قالوا الجعل الإيجاد شيئا فشيئا، والأصل في الحر كلما ازدادت عشرته مع زوجه مع تقادم الزمن، الأصل كلما تقادم الزمن يزداد المحبة والمودة، المحبة والشهوة، لقاء الزوجين في الأول غير لقاء في الآخر، الأول مودة زائدة وفي الآخر الرحمة زائدة، يعني تناسب نسبة تناسب، في الأول الشهوة والمحب والغرام وفي الآخر الرحمة، في الآخر الرحمة. أي نعم، فالمراد أنه الله جل في علاه الآن يستعطف يستعطف الرجال فيقول لهم لا تدركوا المعلقة، هذه زوج المتروكة التي ملت عنها ولم تمل إليها، لأنه يوجد غيرها ملت إليها تقضي نهمتك، فهذه الزوجة لا تتركك المعلقة، هي إنسانة ولها حق في أن تلبي عواطفها وأن تقضي نهمتها وأن تعفها، لها الحق، فلا تمل ميلا عظيما. قال وإن تصلحوا وتتقوا، أن تصلحوا أعمالكم، ومن أجل إصلاح العمل العدل، فتعدلوا في قسمكم وتؤدوا ما فرض الله تعالى لهن، وتصلحوا فيما بينهن. وأطلق الله عز وجل قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يا من أسأتم، يا من ظلمتم، يا من ملتم، يا من لم تتقوا الله تعالى، اصلحوا اتقوا، فإنكم إن فعلتم فإن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فالآية فيها الإصلاح والتقوى سبب للمغفرة وسبب لجلب الرحمة. وتتقوا، وإن تصلحوا وتتقوا، وتتقوا في الميل الذي نهاكم الله تعالى عنه، فإن الله كان غفورا رحيما. فالله عز وجل حينئذ يستر ما سلف منكم من ميلكم وجوركم ويتجاوز عن مؤاخذتكم، فيستر الضعف ويستر ما صدر منكم من الذنوب عموما، فإنكم إذا عطفتم ورحمتم فإن الله عز وجل يرحم الراحمين، وإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتكم. سؤالي في هذا في هذه النوبة، في سؤال الأجوبة المطلوبة في الامتحان، أن الآيات السابقة ويستفتونك في النساء ختمها الله تعالى بقوله وإن تحسنوا وتتقوا، وهذه الآيات ختمها الله بقوله وإن تصلحوا وتتقوا، فما هو سر ذكر الإحسان هناك وذكر الإصلاح هنا؟ هناك إحسان وهنا إصلاح، فما هو السر في هذا التغاير في اللفظين؟ هذا هو السؤال. نأتي للآية التي بعدها. عادة السؤال. الآية ختمت الآية في الآيات التي قبلها ويستفتونك في النساء، قال الله عز وجل إن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا ختمها الله وإن تحسنوا وتتقوا، وختم الله هنا عند عدم الاستطاعة بالعدل وأن لا نميل كل الميل، ختمها بقوله وإن تصلحوا وتتقوا، فما هو سر ذكر الإحسان هناك وذكر الإصلاح هنا، وما الفرق بينهما؟ يعني لو قلنا هناك وإن تصلحوا وتتقوا وقلنا هنا وإن تحسنوا وتتقوا، هل تزول فوائد أم لا؟ هذا السؤال. سؤال سر ذكر الإحسان هناك والتقوى الإصلاح ها هنا. نأتي للآيات التي بعدها. يقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآيات فيها كثير من الفوائد وتحتاج إلى تدبر وتدقيق، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا وإياكم بأن نتدبر كتابه وأن نقف عند كنوزه وأن ينفعنا سبحانه وتعالى في آيات الذكر الحكيم قد نزل عليكم. نزل وأنزل ما الفرق بينهما؟ قالوا نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء، وأنزل آية آية. قد نزل عليكم في الكتاب، المراد بالكتاب من حيث المفهوم القرآن، وأما من حيث اللفظ فالمكتوب. قد نزل عليكم في الكتاب أي في المكتوب عنده، وهو اللوح المحفوظ. فهذا أمر مكتوب عنده سبحانه وتعالى، ذكر بهذا السياق يذكرنا ربنا تعالى أن هذا أمر مكتوب عنده. فانتبهوا واحرصوا، حافظوا على إيمانكم، لأنكم إن لم تراعوا ما سأذكره لكم فإن إيمانكم وأصل إسلامكم في خطر عظيم. هذا من لم يراعي هذه الآيات قريب من الكفر إن لم يكفر، وأن يخرج من الملة. ولذا جاء قد نزل، نزل بالتشديد في الكتاب فيما كتب عنده في اللوح المحفوظ. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، الحكم خاص بالسمع، والأحكام قد تكون بالسمع، قد تكون بالبصر، وقد تكون بالقلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآيات تخص أحكام السمع، هذه الآيات تخص أحكام السمع. ارعى سمعك فإن لله حقا عليه في سمعك. والسمع هذا إذا الإنسان ما تعالى ما ورد من تعليمات في هذه الآيات، فهذا السمع قد يخلد صاحبه في جهنم والعياذ بالله تعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، آيات الله قسمان، آيات كونية وآيات شرعية، آيات منظورة وآيات مسطورة. فآيات الله المنظورة وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، وآيات الله المسطورة القرآن الكريم. طيب هنا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، المراد الآيات المنظورة، آياته في كونه في البحار والجبال والأجنة والمشابه، أم المراد آيات الله المسطورة المتلوة أي القرآن الكريم المسطورة؟ يمكن يقع الاستهزاء بآيات الله المنظورة، ممكن واحد ملحد يقول هذا الكون خلق صدفة، هذا كفر بآيات الله المنظورة. لكن الأصل في الآية أنه يراد به آيات الله ليش؟ آيات الله جل في علاه المسطورة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، يكفر بها أن يجحدها الإنسان وأن ينازع في كونها من عند الرحمن، يستهزئ بها أي يتخذها سخرية فيسخر بآيات الله ولا يعظمها ولا يحترمها ولا يعمل بها ولا يستجيب لما ورد فيها. عدم العمل والاستجابة كفر أصغر، وليس كفرا مخرجا من الملة عدم الاستجابة لآيات الله، يعني ألا يمتثل الإنسان يقع في المعصية. والكفر إنما هو الخروج من الملة، إنما هو أن تجحد هذه الآيات ولا تنسبها إلى الله وأن تنازع فيها. فمن أنكر حرفا من القرآن فقد كفر. أو أن يتخذها الإنسان شهرية يسخر منها ولا يستجيب لها ولا يعظمها ولا تكون لها أي مكان في القلب. إذا سمعت يا أيها المسلم من يجحد ومن يتخذ آيات الله سخرية ويستهزئ بها قال فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم لا تلبسوا معهم لا تقعدوا معهم. هذا فقط في القعود ولا في المكس والوجود؟ المكس والوجود. لو سمعت ناس يسخرون بآيات الله وانت واقف أو هم مضجعون يشربون الخمر مضجعين وليسوا بقاعدين ويستهزئون بآيات الله جل في علاه ويتخذون آيات الله سخرية عن عمد، هذا شأن من؟ اتخاذ آيات الله سخرية شأن من؟ شأن الكفار وشأن المنافقين، شأن الكفار وشأن المنافقين. طيب الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. الله نزل هذا في الكتاب في أكثر من آية. الله يقول في السورة المكية، هذه سورة مدنية، هذه سورة مدنية للمسلمين فيها قوة وللمنافقين فيها حضور، فحيث وجدت قوة المؤمنين وجد المنافقون. وأما في مكة فكذلك، فالله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان يعني من جلس والشيطان أنساه وهو لا يوافق وهو معظم لآيات الله واسترسل في الجلوس قال لا تقعد. إذا ليس كل قعود كفر لذاته، والله يقول وإما ينسينك الشيطان، فليس كل قعود كفر لذاته، وإنما الكفر صاحب ساحب. ومن جالس من يستهزئ بآيات الله دوما فجلوسه إثم وقد يوصل إلى الكفر. ونص هذا ونص على هذا ربنا تعالى فيما يأتي من الآية. قد يقع استهزاء بالآيات بجهل، شو يعني استهزاء أصناف؟ فهناك استهزاء ظاهر وهو المراد بالآية أصحابه يقتلونه. قد يقع استهزاء بملابسات ومناسبات تشيع وتذيع بعض العبارات وبعض الاصطلاحات وصاحبه معظم لله لكن ليست عنده ذكرى. يعني بالله عليك لبوك المنسف ولما خلص الأكل وكاد يخلص ينتهي المنسف يقول فقل ربي ينسفها نسفة، هذا استهزاء. واحد يفتح محل فيكتب عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا استهزاء. خياط يفتح مخيطة ويكتب وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا استهزاء. لكن هذا ما في ذكرى، هذا ما في ذكرى، فهذا ينبغي أن يذكر وينبغي أن تقام عليه الحجة وينبغي أن ينكر. وقع في كفر، وقع في كفر لكن لا يكفره، فليس كل من يقع في كفر يكفر، وإنما في مثل هذه الصورة ينبغي أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. قال الله عز وجل أن إذا سمعتم، إذا الحكم متعلق بالسمع، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا. قال حتى يخوضوا، حتى هذه الغائية الغاية، فإذا أقلعوا عن الاستهزاء والكفر بآيات الله فلك أن تجلس معهم. الآية تفيد أشياء. طب هل ينكر على من جلس هذا المجلس، أم أن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معه؟ طيب لماذا لم يقول فلا تنكروا عليه؟ هل هذه الآية يستفاد منها ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من أن الأمر بالمعروف في حق من قامت القرائن وقويت في حقه إن لم ينتفع بالإنكار فإن الإنكار عليه ليس بلازم؟ يمكن استفاد من هذا، يعني أنت ترى رجل على منكر وإن أنكرت عليه الغالب على ظنك أنه لا يستجيب، فهل يبقى الإنكار عليه واجبا؟ يعني مثل المتبرجات في الطرقات، إذا أنت رأيتها متبرجة ولا تنكر عليها تأثم؟ طب إذا كان لا تأثم لماذا لا تأثم؟ لأن الغالب على ظنك أنها لن تستجيب. الله ما قال فانكروا عليهم، قال فاعرضوا فلا تقعدوا معهم. الله قال فلا تقعدوا معهم، لا تقعد لا تجالسوا على أي حالة كان، كان قائما كان نائما كان مضجعا فلا تقعد. المراد القعود غير الجلوس، القعود الجلوس مع تمكن، القعود في اللغة غير الجلوس، الجالس غير متمكن، القاعد متمكن. وغالب ما يقع هذا الكلام والناس قعود. قال الله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بين الله تعالى في هذه الآيات حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والاستهانة بآيات الله والاستهانة بأوامره ونواهيه وتشريعاته، فقال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تمكثوا فيها أبدا إلا أن يأخذ المتحدثون في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء. ترك المجالسة حينئذ أمر واجب، والواجب الابتعاد عن هؤلاء. طيب هذا الكفر، طيب سائر الباطل كذلك. يحرم على الرجل أن يجلس في مجالس الباطل واللهو المحرم، ويحرم على الرجل أن يعرض نفسه للشبهات، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وسائل التواصل الاجتماعي يبقى الإنسان يدخل على مواطن أهل البدع وأهل الشهوات المحرمات والشبهات، فهذا حرام. ويحرم أن تجلس فيها وأن تطل عليها وأن تنظر فيها أهل البدع وأهل الضلال، الواجب عليك أن تهجرهم وأن لا تجلس معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم بالدجال فلينؤ إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. إذا سمعت بالدجال، هذا الدجال الأكبر، فمن باب أولى الدجاجلة الذين هم بين يدي الدجال، إذا سمعت بالدجال إيش تعمل؟ اعتصم بالجبال، ابتعد عنه، لا تعرض نفسك إليه. الكفر من باب أولى. فالواجب أن يعتزل الإنسان الشر، فإن عرض الإنسان نفسه للشر سواء كان شبهة وهو الأخطر أو شهوة محرمة فلا يلومن المكلف إلا نفسه. قال الله عز وجل فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا ارتكبتم هذا النهي ما هو جزاؤكم؟ قال إنكم إذن مثلهم. من بلغوا هذا النهي ورضي بالمكس معهم وانشرح صدره إليهم فجلس مع هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويستهان بها وقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الإثم، فقد شاركتموهم في الإثم. إنكم إذن مثلهم. فيه تعليل للنهي إذا قعد المسلم مع هؤلاء المشركين، فهذا يفيد أحكاما، منها أن الإقرار بالكفر كفر، من أقر بالكفر كفر والعياذ بالله تعالى، ومنها أن من رضي بالكفر ورضي بالاستهزاء بدين الله فهو كافر، وكذلك يتبعه أن من أقر الباطل وسكت عليه فهو على منكر، وأن من رضي بالمنكر فهو والعياذ بالله تعالى على شر عظيم، ويترتب عليه اسم المباشر لهذا المنكر. من جلس مع صاحب منكر ورضيه ولم يباشره فيترتب عليه اسم المباشر لهذا المنكر. قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جهنم، فالله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منها، فالله يجمع فيها فريقين، وجمعه لهما بدلالة الاشتراك دلالة على أن هذا النوع من الدخول في جهنم نوع واحد، وهو النوع الذي يكون فيه خلود إلى أبد الآباد. المنافقون في المدينة شاركوا الكفار، وفي هذا إشارة إلى أن الذين يقومون ويروجون الاستهزاء بآيات الله إما كافر وإما منافق، ثم بعض المغفلين يكون بينهم، فإن لم يتدارك ربه برحمته ويقلعوا عن الجلوس معهم فإن مآله مآلهم، فإن مآله مآلهم. وهذا طبعا هذا هدم للإرجاء، الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يضر مع يضر الذنب شديدا، ويضر الذنب الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالإيمان يرفع يصبح كالظلة في حق السارق وفي حق الزاني. وقد تكون هذه المعاصي بأن يدمن الإنسان على سماع ما يستهزأ بآيات الله، وسماع الكفر وعدم تعظيم الأحكام الشرعية والاستهزاء بأحكام الله عز وجل، قد يوصل هذا والعياذ بالله تعالى كل ما عظمه الله وكل ما ورد في شرع الله. فإن لم يؤمن به الإنسان ولم يعظمه واستهزأ به، يعني يستهزئ بنبي من الأنبياء مثلا، أو أن يستهزئ بسنة، لكن يستهزئ بها لأنها جاءت في الشرع وهو يعلم أنها في الشرع، فهذا والعياذ بالله تعالى يدخل تحت الحكم، هذا يدخل تحت الحكم. فالأمر خطير، والأمر يخص السمع، الأمر يخص السمع، فصن سمعك عن الباطل حتى يحفظ الله لك إيمانك، وحتى يحفظ الله تعالى لك قلبك، وأن يبقى الإيمان في قلبك عامرا موصولا بالخير له آثاره الحسنة. وإلا والعياذ بالله تعالى فإن مآلك أن تجمع مع هؤلاء إن استجبت لهم ورضيت بصنيعهم وما أقلعت عن مجالسهم. اليوم في مواقع في التواصل الاجتماعي، في مواقع للملحدين، ويوجد مواقع للأحمديين، ويوجد مواقع للقاديانيين، ويوجد مواقع لأهل الضلال للتنصير، وبعض من يستخف بدينه ولا يعظم أوامر الله يقلب، فتمتلئ قلبه بشبهات، فما أصبح والعياذ بالله تعالى أصبح قريبا من الكفر. ولعل هذا يظهر على فلتات اللسان، ولعله مع مضي الزمان تجد والعياذ بالله تعالى مثل هذا الصنف من الناس قد ارتد وارتكس على عقبيه والعياذ بالله تعالى. قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكما أشركوهم في الكفر واجتمعوا معهم على عداوة المؤمنين وعدم تعظيمهم ولأوامر الله والتخذيل عن دين الله، كذلك جمع الله تعالى بينهم في نار جهنم. هذا حال المنافقين وحال الكافرين أصالة. قد يلحق بهم ناس بالتبع، قد يلحق بهم ناس بالتبع. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: الذين يتربصون بكم. هؤلاء المنافقون يتربصون بكم الدوائر، مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينتظرون يتربصون، ما يحل بكم من خير أو شر. فإن حل بكم خير لهم حال، وإن حل بكم شر لهم حال. فهم ليسوا منكم، فهم لا يتبرؤون منكم التبرؤ الكامل في الظاهر، وإن كان في باطنهم التبرؤ أشد من تبرؤ الكافرين منكم، لكن في الظاهر لا يظهرون هذا. فهم يتربصون، يتربصون بكم الدوائر، خير ولا شر. فالله جل في علاه سبحانه وتعالى ذكر الأمرين، ذكر الخير وذكر الشر. فقال الله عز وجل الحالة الأولى: فإن كان لكم فتح من الله. النصر بيد من إخواني؟ النصر فتح، فتح من من؟ من الله. الله أطلق على النصر فتح من الله، النصر من الله عز وجل، لا يمكن أن ينال النصر إلا من الله جل في علاه، وإلا الاستقامة على أمره، ومن استقام على أمره منصور. ومقدمات النصر نصر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله في طريقه للمدينة وهو في الغار، الله هو منصور. فالنصر فتح من الله، الاستقامة على أمر الله. موسى عليه السلام نصره الله وهو هارب فرعون، وهارب الله نصره. النصر الله يفتح به على بعض خلقه. فالمنافقون هؤلاء يتربصون بكم الدوائر. قال: فإن كان لكم فتح من الله، كان لكم ظفر على عدوكم ونصر وغلبة، قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا المنافقون، قال هؤلاء المنافقون: ألم نشهد معكم قتال عدوكم؟ فأعطونا نصيبنا من الغنيمة. هل المنافق الذي يشهد الغنيمة وهو يتربص من الدوائر نعطيه من الغنيمة؟ نعطيه من الغنيمة، له حق في الغنيمة. وفي هذا إشارة إلى أن الأحكام تجري في الظاهر دون الباطن، وإلى أن المنافقين يعاملون في هذه الحياة الدنيا معاملة مؤمن. أمرنا أن نحكم في الظاهر، وأما الباطن والسرائر فيتولاها الله عز وجل. وإن كان للكافرين نصيب، إن كان لأعدائكم من الكافرين حظ، قال نصيب. الأصل ألا يعلو على الإسلام شيء، لكن قد يقع خلل في المسلمين فيكون لهم نصيب، نصيب يعني فلتة. قال الله عز وجل: وإن كان للكافرين نصيب، إن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم بإصابتهم منكم في بعض الأحايين فكانت الغلبة إليهم. قال المنافقون للكافرين: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ ألم نساعدكم؟ وكان لنا بالنسبة إليكم العناية والنصرة، نحن الذين استحوذنا عليكم، نحن السبب الحقيقي لخذلان المسلمين. فالمنافقون جيش خطير جدا في الأمة، نحن الذين حميناكم عنهم، الاستحواذ لنا، أنتم جئتم في لحظة القتال. أما سبب النصرة الحقيقية أن المنافقين، أن المؤمنين غفلوا عنا، فنحن الذين استحوذنا. قالوا: ألم نستحوذ عليكم فنحن صرفناهم عنكم؟ بتخذيلنا إياهم والتجسس عليهم لإبلاغهم أخبارهم، ونحن الذين عملنا على إلقاء الفتن والأراجيف بينهم. قالوا نمنعكم من المؤمنين، ألم نستحوذ عليكم نمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله سيحكم بين المؤمنين والكافرين، والله يفصل بقضائه العادل بين المحق والمبطل. فهذا القضاء يستلزم أن يدخل المؤمنين جنته وأن يدخل المنافقين والكفار وهم أولياؤهم نارا. ثم ذكر الله تعالى قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يمكن الله الكفار أبدا من المؤمنين، فيستحل بيضته ويستأصلوه، وإذا وقعت لهم إنما يقع لهم نصيب. فالتسلط التام على المؤمنين من قبل الكافرين هذا أمر ممنوع في سنة الله الكونية والشرعية، فلا بد أن تبقى طائفة منصورة قائمين على الحق إلى يوم الدين. فلن يجعل الله بالكافرين على المؤمنين بالجملة حجة وغلبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال علماؤنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا خبر فله نصيب من سنة الله في قضائه وقدره. وبعضهم قال هذا خبر يراد به أمر، فيا أيها المؤمنون استعدوا واحرصوا وأعدوا العدة ولا تجعلوا للكافرين سبيلا عليكم، كونوا متيقظين من أسباب تسلطهم عليكم بوجود المنافقين، احذروه وضيقوا عليهم ولا تلبوا حوائجهم. فهذا خبر يراد به أمر. قالوا سبيلا نكرة ولن نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فما ينبغي أن يكون أي سبيل للكافرين على المؤمنين. وهذا يستلزم اجتماع قوة المؤمنين بوحدة كلمتهم ووحدة مواقفهم واجتماعهم وعدم افتراقهم وما شابه ذلك. وكذلك مآلهم عند الله مختلف، فمآل المؤمن الجنة والعاقبة له، فالعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، ومآل الكافرين والمنافقين النار والعياذ بالله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.